السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فلا أخفى عليكم أن شكر الله سبحانه وتعالى من أسباب زيادة النعم وزوال النقم، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلمة الحمد لله سبب في زيادة النعم ودفع النقم أيضا، فإن الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولا يخفى عليكم أن كل النعم التي بنا إنما هي من الله وتحتاج إلى شكر. قال تعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. فكل النعم التي نحن فيها تحتاج إلى شكر للمحافظة عليها، وكذا لدفع العذاب عنا. أقول بالله تعالى التوفيق، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وفي ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فأنت تصبح تفرد أصابعك، تحرك رقبتك، تحرك رقبتك، تحرك ظهرك، تحرك رجلك، كل هذه المفاصل نعم من الله، وحركتها نعمة من الله، لا تشعر بقيمتها إلا إذا فقدت منك واحدة، حينئذ تتذكر نعمة الله عليك في هذه المفاصل حتى تدوم علينا هذه النعم. وفي ابن آدم كما قال الرسول 360 مفصلا، لك أن تقدم 360 حسنة يوميا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله بكل تحميدة، بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزء عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. فركعتا الضحى شكر لنعم الله عليك في بدنك وفي مفاصلك. ولذا فالرسول أوصى بها ثلاثة من أصحابه. أبو الدرداء يقول: أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبالصيام 3 أيام من كل شهر. وكذا قال نحو ذلك أبو هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث، فذكر أيضا منها ركعت الضحى. ومن حديث أبي ذر بسند المرسل: أوصاني خليلي بثلاث، فذكر منها أيضا ركعتي الضحى. فهي وصية رسول الله. فصلاة الضحى تقربك من الله، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم هي الحمد لله شكر لنعم الله عليك في مفاصلك. وإذا ضممت إلى الركعتين ركعتين أخريين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم، صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. صلاة 4 ركعات أول النهار بعد أن تطلع الشمس ترتفع قدر الرمح، حرزي من الشيطان وحرزي من كل شيء. صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. فابدأ صحيفتك تنور كل يوم، وبعد صلاة الفجر والجلوس للشروق صلي بعد الشروق 4 ركعات، تفتتح الصفحة بخير، وتكون لك شكرا لنعم الله عليك، وأيضا فإنها تكون حرزا لك طول اليوم. أكفيك آخرة، أكفيك من ماذا؟ أكفيك من شر كل شيء. فيا أهل الإسلام، احرصوا على 4 ركعات من الضحى في أول النهار. إن عجزتم فركعتان ففيهما خير وبركة، وستسعد بهما يا ابن آدم إذا وجدتهما في صحيفتك يوم لقاء الله المعانى من أعانه الله. فلذا قولوا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.